بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا كرهتموه واتقوا الله الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر فصلِّ لربك وانحر. لا شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.